الخدري الأنصاري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف الأشهر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم انسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. نعم، إلى آخر الحديث. نعم، هذا الإسناد صحيح وقد خرجه الشيخان، وجاء في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول يطلب ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط وحي إليه أن الذي تطلبه أمامك، ثم اعتكف العشر الأخير بعد أن أوحي إليه أن الذي تطلبه أيضا أمامك، فوافق أن ليلة القدر كانت في ليلة 21. نعم، وهذا الحديث فيه بيان لفضل ليلة القدر، بحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف، وبالذات من مقصودة وخاصة وبالذات في مقصودة من الاعتكاف هو طلب هذه الليلة العظيمة، ولذلك عندما أوحي إليه أن الذي تطلبه أمامك واصل اعتكافه عليه الصلاة والسلام طلبا لهذه الليلة العظيمة. نعم، وكون ليلة القدر في هذه السنة التي اعتكف فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وافق ليلة 21، هذا لا يعني أن ليلة القدر لا تكون إلا في هذه الليلة، بل تكون في العشر الأخير من رمضان، وبالذات العشر الأواخر، وبالذات الأوتار، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. نعم، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أن ليلة القدر ليلة 27، فوافق في ليلة من الليالي أن ليلة 27، فإذا ليلة القدر تنتقل على القول الراجح، وجاء في حديث آخر أن ليلة 23، فالقول الصحيح أنها تنتقل من سنة لأخرى ومن عام لآخر، ولعل الحكمة في انتقالها حتى يكون الناس يجتهدون أكثر، إذا علموا أنها في ليلة معينة من رمضان قد يجتهدون في هذه الليلة فقط، فعندما لا يعلمون متى تكون فهذا يؤدي بهم إلى الاجتهاد في كل هذه العشر. نعم، فإذا الصحيح أنها تنتقل بدليل أنها مرة وقعت ليلة 21 ومرة ليلة 27، وجاء ما يفيد أنها مرة في ليلة 23 جاء في مسلم، فالجمع ما بين هذه النصوص أنها تنتقل من عام لآخر، هذا هو وجه الجمع بين هذه النصوص. نعم، ثم هذا الحديث أيضا يفيد أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان مفروشا بفرش من السجاد أو من الحفر وما شابه ذلك، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام انصرف وفي أنفه وجبهته أثر الماء والطين، وهذا يفيد أن المسجد لم يكن مفروشا يعني بالحصر مثلا والجريد وما شابه ذلك، وإنما كان مثقف بالخوص والجريد، ولذلك عندما نزل المطر نزل من المطر على الأرض. نعم، وصرف المسجد لا ليس فيه شيء، لأن ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد على شيء شبه الحصير وجاء أيضا عن بعض السلف أنهم سجدوا على فراء وما شابه ذلك أو على صوف وما شابه ذلك، فلا بأس في تغطية المسجد، فهذا أمر ليس فيه شيء. المقصود أن الإنسان يصلي على مكان طاهر، هذا هو المقصود. وأما من استوت أن لا يصلي إلا على الأرض أو شيء صنع مما يخرج من الأرض، هذا القول غير صحيح، هذا القول ليس بصحيح وليس عليه دليل. نعم. ثم قال الإمام مالك عن هشام بن عروة وهو ابن الزبير من العوام القرشي الأسدي، تقدم ثقة جليل، توفي عن 46 أو 47 و100، خرج له الجماعة. وتقدم أن حديثه في المدينة أصح من حديثه في العراق. عن أبي عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وعروة أيضا تقدم إمام جليل وفقيه كبير من الطبقة الثالثة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحووا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نعم، هذا الإسناد موصل عن هشام بن عروة عن أبيه، لكن جاء موصولا، هذا الحديث جاء موصولا عند الشيخين، عند البخاري ومسلم، جاء من طرق متعددة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وجاء أيضا معنى على الحديث في حديث ابن عمر، وأيضا حديث أبو سعيد الخدري أيضا يشهد له وفي معناه. فأرجو ما تكون ليلة القدر في العشر الأواخر وفي الأوتار منها، ثم في السبع الأواخر أيضا كما جاء في حديث ابن عمر. نعم. ثم قال الإمام مالك عن عبد الله بن دينار وهو العدوي مولاهم، وهو ثقة جليل، توفي 27 و100 أو نحو ذلك، وخرج له الجماعة. وتقدم لنا أنه مكثر عن عبد الله بن عمر، وأن هناك ثلاثة أكثر، سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع وهو أكثرهم، وعبد الله بن دينار، فهؤلاء الثلاثة أكثر جدا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن دينار أصحابه كثر، على رأسهم مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وسليمان بن بلال، هؤلاء من أجلة أصحاب عبد الله بن دينار. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحووا ليلة القدر في السبع الأواخر. نعم، هذا الإسناد صحيح طبعا، وقد خرجه الشيخان، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام منبر بتحوي ليلة القدر في السبع الأواخر، فأرجى ما تكون بالسبع الأواخر وتكون في الأوتار. نعم، مع أن الأوتار وقع فيها خلاف، وقع فيها طبعا هم متفقين على أنها أرجى ما تكون في الأوتار، أو النصوص عفوا ما أقول متفقين، النصوص بين أنها في الأوتار، لكن هل الأوتار من بداية الشهر ولا من النهاية؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. فإذا حسبنا من البداية تكون الأوتار نعم ليلة 21، ليلة 23، وإذا حسبنا من النهاية يكون بالعكس، يعني ثالثة تبقى وخامسة تبقى وهكذا. فالخلاصة أن الإنسان ينبغي أن يتحرى في كل العشر، كل العشر، سواء كان في الأوتار أو في الشفع من هالليالي، حتى لعل الإنسان يصيب ليلة القدر. ثم قال الإمام مالك، طبعا هذا كله من رواية زياد المعروف بشبطون، فكما تقدم أن يحيى بن يحيى الليثي بعض الأبواب من الموطأ لم يرويها عن مالك مباشرة، إنما رواها عن زياد. نعم، عن مالك، نعم قال عفوا الإمام مالك عن ابن النضر وهو سالم ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله، وهو ثقة جليل من الطبقة الخامسة، وتقدم لنا فيما سبق أن عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار فمغني ليلة أنزل لها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23 من رمضان. وهذا كما تقدم يؤيد ما سبق أن ليلة القدر تنتقل بالعشر الأواخر. وهذا وجه الجمع ما بين هذه النصوص، ما بين ليلة 23 أو 21 أو 27. نعم. وأيضا في هذا الحديث يؤيد أن الحساب يكون من أول الشهر، لأن في حديث أبي بن كعب ليلة 27، وفي حديث أبي سعيد المتقدم ليلة 21، وفي هذا الحديث ليلة 23. نعم. قال يؤيد والله لمن الحساب في الأوتار يكون من أول الشهر، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم. أما ما يتعلق بهذا الإسناد فالإسناد منقطع، لأن سالم من صغار التابعين. نعم. وهو لم يسمع من عبد الله بن إنيس الجهني، مع أن صيغة هذا كلها موصلة، صيغة هذا الحديث، صيغة هذا الحديث في هذه الرواية موصل، أن عبد أن ما قال عن عبد الله، أن عبد الله بن أنيس، أن عبد الله عفوا بن أنيس قال لرسول الله، يعني كأنه شاهد هذا. نعم. فهذا موصل، لكن جاء في صحيح مسلم هذا الحديث عن عبد الله بن أنيس، جاء من طريق آخر في صحيح مسلم. نعم. فهو حديث صحيح. نعم. ثم قال الإمام مالك عن حميد الطويل، وحميد هو ابن أبي حميد البصري المعروف بالطويل، وهو ثقة مكثر، توفي بعد 40 و100، وقد خرج له الجماعة، وقد أكثر جدا عن أنس ثابت البناني وحميد الطويل والزهري وقتادة، هؤلاء أكثر جدا عن أنس بن مالك، يعني مجموع حديثه يمكن يبلغ أكثر من 1000، أكثر جدا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وحميد الطويل في بعض الأحاديث لم يسمعها من أنس، وإنما بينهما ثابت، فإذا دلت عن ثابت، وثابت ثقة جليل. نعم. وأحيانا يقول ثبتني فيه ثابت، يعني سمع من أنس وسمع أيضا من ثابت، تذاكر معه، وثابت أحفظ وأضبط من حميد الطويل، فيقول أحيانا ثبتني فيه ثابت أنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريت هذه الليلة، خرج علينا في رمضان عليه الصلاة والسلام، فقال: إني أريت هذه الليلة، ليلة القدر، في رمضان، حتى تلاح رجلان فرفعت، فالتمسوا في التاسعة والسابعة والخامسة. نعم. هذا الإسناد إسناد صحيح، والحديث ثابت في الصحيح، هذا الحديث ثابت في الصحيح. نعم. وفي هذا الحديث أن النزاع والتلاحي والخصومة والجدال أن يذهب بالخير أو بالبركة، بحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنسي هذه الليلة بسبب أن فلان وفلان تلاحى، فالخصوم والجدال هذا قد يذهب بشيء من الخير وببركة العلم وما شابه ذلك. نعم. وفي هذا الحديث أنها في الأوتار، نعم. لكن في هذا الحديث يعني قد يؤيد ما تقدم، يعني خاصة في يعني في روايات أخرى، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى. نعم. ثم قال الإمام مالك أن الناس تقدم كثيرا مولى بن عمر، وهو ثقة ثبت جليل، توفي عن 17، خرج له الجماعة، وأثبت أصحاب ناس مالك وعبيد الله وأيوب، هؤلاء الثلاثة أثبت أصحاب ناس مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر بن حفص، نعم، وقد قسمهم علي بن المديني إلى 9 طبقات أصحاب نافع، وقسمهم النسائي إلى 10، النسائي قسمهم إلى 10، ذكر ذلك بغدا في شرح العلل. نعم، وهم كثر، وهو مكثر جدا عن ابن عمر كما تقدم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أغوا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في 7 الأواخر. نعم، هذا الإسناد أيضا إسناد صحيح جدا، والحديث مخرج في الصحيحين، وتقدم لنا أنه جاء أيضا من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. نعم، وفي هذا الحديث أيضا أنها في 7 الأواخر بالذات، أن أوجب ما تكون في 7 الأواخر. نعم، وقد يكون هذا في نفس يعني في نفس رمضان الذي حصل نفس رمضان من العام الذي حصل فيه هذه الرؤى وتتابعت، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن رؤاكم أو رؤياكم قد تواطأت. نعم، فكل هذا يعتمد أن في نفس هذا العام، ولا نعم قد ولا نعم قد يكون في كل العشر كما تقدم في النصوص السابقة. نعم، وفي هذا الحديث أنه يستأنس بالرؤيا الصالحة، فأحيانا تكون الرؤيا إما تدل الإنسان على خير، وإما تحذره من شر، ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل بهذه الرؤيا، استأنس أو أصلا استأنس بهذه الرؤى. نعم، لكن لا يعتمد في الرؤيا على مثلا الحكم على شخص معين أو ما شابه ذلك. نعم، قال مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغي أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من 1000 شهر. نعم، طبعا لا يخفى أن الأمم السابقة كانت أعمارهم أطول، وأنه لم يزل يتناقض ذلك سواء كان في العمر أو كان في مقدار الأجسام والطول وما شابه ذلك. نعم، فأقول هذا جاءت به النصوص. نعم، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. نعم، وأما هذا الحديث الذي أرسله الإمام مالك فهذا الحديث لا يصح، بل قال ابن عبد البر إن هذا أحد الأحاديث الأربعة التي لم توجد مسندة. نعم، جاء يعني بعض الشواهد في هذا الحديث يعني من حيث المعنى نوعا ما، ولكن لا يصح شيء من ذلك، فهذا الخبر غير صحيح. نعم، ثم قال الإمام مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وهو ابن حزم القرشي المخزومي وهو من كبار الأئمة كما هو معلوم ومن أجل التابعين، توفي بعد 90 وكان في الغالب لا يولى عن ثقة، فلذلك المرسلات قوية ولكن لا تصحح، فهناك أشياء أنكرت من مرسلات سعيد أو لم يعمل بها، يعني منها أيضا ما رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ضرب أباه فاقتلوه، هذا غريب، هذا غريب وليس بصحيح من حيث المعنى. نعم، يقول سعيد كان نعم أن سعيد كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. نعم ولعل سعيد يقصد ما جاء في الحديث الصحيح حديث عثمان رضي الله عنه أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. نعم لكن ليلة القدر في الأصل مخصوصة بعمل وهو القيام والتهجد والدعاء، وأما العشاء أو صلاة العشاء فهي بحمد الله في كل ليلة فليلة القدر في الأصل مخصوصة بعبادة بعبادات وطاعات وهي القيام والدعاء والاستغفار نعم وما شابه ذلك. نعم ولعل نقف عند هنا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. محقق النسخة التي معنا محمد فؤاد أورد كلام ابن عبد البر يقول قال ابن عبد البر هذا أحد الأحاديث الأربعة على حديث مالك أنه سمع من يثق به قال لا توجد في غير الموطأ لا مسندا ولا مرسلا. ثم ذكر والثاني إني لأنسى أو نسى لي أسن، والثالثة إذا نشأت بحرية، وتقدم والرابع قوله لمعاذ حسن خلقك للناس. قال وليس منها حديث منكر ولا ما يدفعه أصل. والله مثل يعني ليس هناك شيء يدفع أصل لكن منكرات من جهة صنع الحديث هي منكرة معانيها غريبة بعضها معانيها غريبة. طبعا يذكر ان هناك من وصلها ابن الصلاح لكن ما تثبت في الحقيقه وانما بالمعنى ووصل اخبار بمعنى هذه الاحاديث وليست بلفظها. نعم احسن الله اليكم. احد الاخوه يسال عن حديث ما عال من اقتصد. ما أذكر صحته هذا الخبر ما أذكر صحته. نعم يقول السائل إذا دخل المصلي المسجد هل يشرع له أن يسلم على الموجودين بصوت مرتفع؟ هو لا بأس. نعم يصلي يسلم على اللي موجودين في المسجد. نعم ما فيه شيء يرفع صوته شيئا يسيرا لا بأس. النصوص تدل على ذلك. نعم صلى الله عليكم. أحد الأخوة يسأل عن أحاديث ليلة النصف من شعبان ومن حسنها ومن صححها من أهل العلم، فما القول الفصل فيها؟ نعم وردت عدة طرق في تفضيل ليلة النصف من شعبان، وأن الله عز وجل يغفر فيها مغفرة تختلف عن باقي الليالي لعباده، وهذه الأسانيد كلها لا يصح منها شيء وبعض العلم قواها بمجموع طرقها وجاء والله أعلم ما يخالف ما يظهر أو يظن أنه يخالفها مما هو أصح منها، وهو أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة. وجاء أن الله عز وجل ينزل في ليلة النصف من شعبان، تواترت النصوص أن ربنا جل وعلا ينزل في كل ليلة، ليس خاصة في ليلة النصف من شعبان، فما يصح منها شيء، وتقوية مجموعة هذا فيه نظر، والله أعلم. وحتى الحديث الذي ورد أن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أيضا لا يصح، طبعا قواه أبو عيسى الترمذي صححه. والطحاوي نعم وابو محمد بن حزم وضعف من هو أجل من هؤلاء ضعف بن مهدي والإمام أحمد وابو بكر الأسرم وابو زرعة الرازي ولقب أنه لا يصح. نعم أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يسأل عن جهر المأموم بالتكبير خلف إمامه، هل يشرع ذلك أو ينهى عنه؟ لا ما يشرع ذلك، وإنما نعم يجهر المأموم بالتكبير إذا كان بحيث المصلين كثر ولا يسمع صوت الإمام، مثل ما حصل بالنسبة لي أبو بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يكذب عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يكذب يرفع صوته حتى يسمع الناس بسبب مرضه عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حال صحة عليه الصلاة والسلام ما نقول أن أحد كان يكبر خلفه، فلا يجهر بالتكبير، لا يجهر هذا الشيء، وإنما كما تقدم إذا احتاج إليه بحيث أن المسجد كبير وصوت الإمام ما يصل وهكذا. نعم، المقصود الشيخ رفع نسبي يرفع بينه وبين نفسه، يعني ليس تبليغا للناس خلف الإمام لعلة ما، إنما جرت عادة الناس مثل ما تسمعون الشيخ في بعض المساجد من بعض الناس إذا كبر الإمام قال الله أكبر. والله هذا أيضا يعني الأصل يعني ما يشرع، والله أعلم هذا ما عليه دليل، وإنما الإنسان يكبر صوت من خفض مثل باقي التكبيرات، تكبيرات الانتقال. نعم لا يرفع الإنسان صوته، صحيح أن الناس تكبيرات الإعرام إذا كبر الإمام كما تفضلت كبر ووضع صوت بعض الشيء، لكن هذا ما يحتاج إلى دليل. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لتزيين المساجد وما ورد في النهي عن المباهاة فيها، وقول من قال إن الناس لما زينوا بيوتهم وزخرفوها وبالغوا في ذلك فلا يقل المسجد عن مثل ذلك أو قريبا منه، فما رأيكم؟ والله الزخرف للمساجد لا شك أنه منهي عنها فما جاءت بذلك النصوص. نعم، وأن من علامات الساعة أيضا، لكن بناء المسجد مثل مباني الناس بدون زخرفة فهذا جاء عن عثمان كما تقدم، عندما بنى المسجد عثمان رضي الله عنه بنى بالجس وكذا، فإنما قالوا قال أنتم أيضا. فنعم بنى المسجد بالجس وما شابه ذلك، لكن الزخرفة الزخرفة لا شك أن هذه ممنوعة. أحسن الله إليكم. أحد الأخوة يسأل يقول قياس بعض الدعاة روايات السيرة والتاريخ على أخبار بني إسرائيل، فقال هي أولى بأن لا نطبق عليها كلام أهل الحديث. لا هذا غير صحيح، لا هذا غير صحيح، لأن السيرة والتاريخ فيما يتعلق بالسيرة لا شك فيها أحكام، هذه السيرة تواصل عليه الصلاة والسلام صحابة والغزوات وكذا. نعم، والتاريخ هذا تاريخ المسلمين، لكن لا شك أن التعامل مع السيرة ثم مع التاريخ لا يكون بمثل التعامل مع الأحاديث المرفوعة، والأحاديث المرفوعة التعامل مع العقائد أكثر احتياط وأشد، بخلاف الأحكام أقل، بخلاف الفضائل أقل وأقل. ومع القرآن الكريم أيضا ليس مثل السنة النبوية، القرآن لم يكن متواتر كما هو معلوم، فلا شك أن يتعامل بالتاريخ والسيرة أيضا بنصوص عفوا بقواعد الحديث، وهي قواعد صحيحة نعرف ما هو الثابت ما هو الذي ليس بثابت، وهناك نعم اتهام لبعض الناس أو تجريح أو كذا أو فلان فعل كيف وكيف، يعني مثل ما يصور مثلا هارون الرشيد، نعم مثل ما يصور أيضا فلان وفلان، هذا كثير، فكيف نترك قواعد الجرح والتعديل قواعد المصطلح، هذا لا شك أنه خطأ واضح، نلغي شيء فيه فائدة ولا نعرف الصحيح من الضعيف والثابت من الموضوع، كم من قصص وكم من أخبار منكرة وغير صحيحة، فيها طعن بالمسلمين، فيها اتهام لأناس بشيء وهم لم يفعلوه، يعني مثلا قصة عمرو بن العاص وابو موسى الاشعري رضي الله عنهما في التحكيم، وان عمرو خدع ابو موسى فقال لنخلع على اثنين، ثم قال تكلم قبلي ان تفضلوا، فقال انا خلعت صاحبي كما اخلع خاتمي هذا، وقال عمرو اما انا فقد ثبت صاحبي. لا هذا غير صحيح، هذه القصه غير صحيحه، نعم حصل اجتماع وأراد يتصالحوا لكن ما تم الصلح، لكن ليس بالسياق الذي تقدم ذكره، فأشياء كثيرة فيها طعن في الصحابة ومن أتى من بعدهم فلا بد يطبق قواعد شعب التعديل بل حتى الآن بالأخبار التي تنقل أيضا كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه نعم فأنه لو في عصر الأخبار وعصر الإعلام فلا بد أن يكون عند قاعدة يسير عليها ولا إذا يصدق بكل شيء يصدق أن المسلمين الوهابيين وأنهم كذا وكذا إلى آخره فلا بد أن يطبق قواعد شعب التعديل لكن لا شك كل شيء بحسبه حتى ما يتعلق بأخبار السياسة أيضا بحسبها مو مثل السيرة والتاريخ وهكذا فتطبق قواعد الجوهر التعديل نعم هذه قواعد عظيمة مفيدة فيها فائدة كثيرة جدا وأما بالنسبة لبني إسرائيل ليس معنى أن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا حرج أن إذا عرفنا شيء كذب أن نحدث فيه لا وإنما شيء جاء في كتبهم بل يخالف كتبنا نعم هذا يحدث به إن كان صحيح نحن ما أنكرناه وإن كان غير صحيح فنحن لم نعمل به نعم تفضل أحسن الله إليكم يا شيخ خلاف في زيادة الثقة بين الفقهاء والأصوليين من جهة والمحدثين من جهة وأيضا تقرير ابن حجر في النخبة ثم في النكت فهذا القول الفصل فيها مثل ما فصل فيها الحديث والله نعم هذا الأرجح هذا الأرجح أن تقبل على حسب القرائن ينظر إلى الأكثر ينظر إلى الأحفظ والأتقن ينظر إلى من كان له اختصاص أهل الإنسان أهل البلد إلى آخره وأما القول بأن من زاد تقبل زيادة مطلقا لا هذا غير صحيح والمثل يعني الفقهاء والأصوليون يعني نظروا إليها نظرة من حيث الأصل فقط قالوا إن من علم حج على من لم يعلم لكن إذا نزلنا الواقع واقع الرواية والرواة لا فعندهم يندر التفوت كذلك الزيادة لأن عادتهم يروون الحديث بأكمله يأخذون كتب الشيخ وينقلون الحديث بتمامه فيندر مسألة الزيادة ومسألة التفوت خاصة طبعا في الطبقات الأخيرة فلذلك ينظر إلى الأكثر وإلى الأحفظ وإلى الأتقن ومن كان مختصا بهذا الشيخ وهكذا نعم أحسن الله إليكم أحد الأخوة يسأل عن التأمين وعن قضية الرخصة وما بلي به المسلمون هذه الأيام فما موقف المؤمن من ذلك الكلمة الأولى ما سمعتها أقول موقف من قضية التأمين التأمين لا يجوز التأمين التجاري لا شك أنه لا يجوز ولا ينبغي المسلم أن يدفع شيء إذا أمكن أن لا يدفع ولا على دفع عليه أن يلتزم بذلك ولا يدفع مو بلازم تجديد البطاقة تجديد وقت القيادة مو بلازم ولا كان أخسر من ضرر وكذا فيكون يثم على من ألزم به ولا في فتوى من هذا كبار العلماء بتعويم التأمين نعم التأمين التعاون جائز لكن هذا تأمين أخذ أموال الناس بالباطل ليس بتعاوني التعاوني هو أن يجتمع جماعة ويدفعوا مبالغ بنية مساعدة من يحتاج إلى مساعدة وأنهم لا يقصدون من المبالغ اللي دفعوها إلا الخير ولا يريدون ربحها واستردادها وإنما يتساعدون في بابهم نعم هذا حق أما تأمين ما يسمى بالتجارة يدفع كذا كل سنة لا لا هذا هذا حرام ولا يجوز هذا مثل الميت والقمار والإنسان كما تقدم عليه أن يمتنع ألا إذا كان بيكره شيء غصبا عليه نعم نعم حديث الشيخ غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد لفظة جنبوا السواد الفصل فيها هل مدرجات ولا لقب انها والله غالب انها ثابته لان جاء في عده روايات عن ابي الزبير نعم جاء في روايه الزبير انه شك ابو الزبير لكن في روايات اخرى لم يشك فالاقرب الله اعلم انها ثابته غير مدرجه ولذلك صحح مسلم صلى الله عليكم يقول هل صح في ان هلال شوال لا بد له من رؤيه النيل خلافا لرمضان والله هذا جاء في ذلك حديث نعم جاء في ذلك حديث رواه النسائي والدارقطني قال إذا شهد شاهدي عدل نعم لكن بالنسبة لدخول رمضان جاء حديث ابن عمر قال لغاية الهلال فأخبرته الرسول عليه الصلاة والسلام فقام وأمر الناس بصيامه. وجاء حديث الأعرابي طبعا حديث الأعرابي فيه ضعف لكن حديث ابن عمر لا بأس بإسناده. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.